نعود إلى رسالة بعثها المستمع أبو خالد، كنا عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، يسأل ويقول: هل من الممكن أن يصل الإنسان إلى الشعور والإحساس بأسماء الله الحسنى وعظمة تلك الأسماء في قلبه، وأن يعرف المعاني والآثار لهذه الأسماء والصفات، وكيف يستشعرها بصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ وما نصيحتكم لنا لنقرأ حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد. نصيحة للسائل أن يهتم بأداء الأعمال الواجبة، وأن لا يكلف نفسه محاولة تصور معاني أسماء الله الحسنى. لا شك أن هذه الأسماء تدل على ما يدل عليه لفظها الحكيم، أي أنه صفته أنه الحكيم الذي لا أحد أحكم منه، العليم أنه لا أحد أعلم منه، القوي أنه لا أحد أقوى منه جل وعلا، وكذلك بقية أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأدلك على بعض الكتب التي اعتنت بشرح أسماء الله الحسنى، ولو قرأت في كتب ابن القيم لوجدت شيئا كثيرا أيضا من هذه المعاني، لكني لا أستذكر كتابا معينا من كتبه تخصص لهذا الأمر، لكنه ينقل نقلا كثيرا في كتبه فيما يتعلق بعظمة أسماء الله وما تدل عليه. أحد علماء المتقدمين كتب شرح أسماء الله الحسنى، لكنه من المؤولين هو، ولا أحب أن أذكر اسمه، وإن كان في كتابه فوائد لكن قد يكون فيه مزال. فنصيحتي لمن يقرأ أسماء الله الحسنى أن يعلم أن هو لا اسم لأحد يشبه هذه الأسماء يشتمل على ما في هذه الأسماء أيضا من المعاني. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وفي أسمائه لا يشابهه أحد في الاسم، ويشابهه أيضا فيما يدل عليه اسم ذلك الاسم. احرص أيها السائل والمستمع من متكلم وغيره على أن تجتهد في أداء الأعمال والتقيد بحسن المتابعة لسيد الأولين والآخرين، وأن يكون ذلك كله منك ابتغاء مرضات الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: أرجو أن يبين لي اللبس في هاتين الآيتين، في قول الله تبارك وتعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وفي قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وفي قوله سبحانه وتعالى عنهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. أما أن يلتبس عليك ذلك، فالقرآن كله لا يعرفه جميع الناس، يعرفون المعاني كلها. ومن رحمة الله جل وعلا أن ما أوجبه علينا جعل فهمه يسيرا على كل أحد، فأقيم الصلاة يعرف كل أحد أن إقامتها أداؤها على الوجه الأتم، أطيع الله وأطيع الرسول ما يعرف كل أحد أن معناها أن لا نعصي الله ولا نعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بالسلام، لا أدري ماذا تعني، هل فقد شيئا من السلام عند ما تعرض لما تعرض له؟ وكل ما يحصل له إنما هو بقضاء وقدر، والله أعلم به، ولذلك أنصحك بقراءة كتب التفسير، وأرشدك إلى كتاب الحافظ بن كثير فهو من أنفس التفاسير، وفي المختصرات لو قرأت كتاب تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي فإنه يعتني بالمعاني أكثر من عنايته بالألفاظ. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول: هل تجب صلاة الجمعة على أهل السجون؟ نعم، من قدر على أن يصلي صلاة الجمعة منهم وجبت عليه. إذا كان في السجن مسجد جامع صلى فيه الجمعة فلا يحل لأحد يقدر أن يصل إليه إلا أن يؤدي صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة واجبة، وهذا التجمع فيه خير كثير، استماع للذكر، الله حرم البيع وقت صلاة الجمعة، ولن أذكر شيئا من ذلك ببقية الصلوات مع أنها كلها واجبة، لكن الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر ونهي. فعلى من قدر أن يصلي الجمعة من سجين أو غيره أن يبادر لأدائها مع الجماعة. والله صلى الله عليكم. بعض الناس يقول بتطويل الخطبة، ويقول إن تقصير الخطبة الواردة في السنة أمره نسبي، ويقول إن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة الأولى كان لطولها ولكي يرتاح، فهل قوله صحيح؟ لا أدري من أين علم هذا، لو أراد أن يقول غير هذا لوجده، لماذا لم ينظر إلى حديث أم الفضل العباس رضي الله عنها وعن زوجها وأولادها حينها تقول إنها ما حافظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكرها في خطبة الجمعة؟ ولا شك أن قصر الخطبة أمر نسبي، لكن مع ذلك ينبغي أن لا تكون الخطبة طويلة مملة، وتكون الصلاة بقصار المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون، أو قرأ في الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة هل أتاك حديث الغاشية، وكان يكثر من هذه وتلك في صلواته. ولا أعرف أن أحدا نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة وقرأ بقصار المفصل، وإنما كان التكرار يحصل إما لسورة الجمعة وسورة المنافقون، وإما للأعلى والغاشية. السلام عليكم. وبمناسبة ما تفضلتم بذكره، سؤال حول قراءة سورة قاف، ما كيفية قراءتها في صلاة الجمعة على المنبر؟ هل تكون بقراءة الآيات أم بتفسير بعض الآيات أم يكتفي بالقراءة فقط؟ لا ينبغي أن يجعلها خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأه على أصحابه إنما يقرأ عليهم كلامهم لغتهم، يفهمون مقاصد الكلام معاني مجمله ومفصله، معاني عامه وخاصة، لا يحتاجون إلى أحد يشرح لهم المفردات. وأما في الوقت الحاضر فيجهل الناس كثيرا مما يكون في قراءة سورة قاف. الذي يذكر سورة قاف لما فيها من العبر والمواعظ وبدء الخلق، ومن يتحدث معهم ويخطب عليهم يعرفون ما يقول صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم في قيامه وفي طول ركوعه وطول سجوده وطول جلوسه بين السجدتين، يكون مقاربا بين خطبته وبين صلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم إنه في الحديث الصحيح إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، والله أعلم. السلام الله عليكم. هذه باعثة أو هذه امرأة بعثت هذا السؤال عن طريق البريد الإلكتروني. أنا أعرف أن سؤالي لا يمثل المسلمين وأن هذه الحالة شاذة بحمد الله من أبناء المسلمين. كنت على غير الإسلام ثم من الله علي بالدخول في الإسلام عن طريق بعض الأخوات في المركز الإسلامي، فتزوجني مسلم من أبناء إحدى الجاليات العربية ووعدني أن يساعدني ماليا حتى يتمكن من إحضاري لأعيش معه في بلد المسلم، ثم بعد انتهاء مدة دراسته طلقني عبر رسالة بريد إلكتروني ولم يكلف نفسه الحضور إليه بحجة أنه لم يتيسر له الحصول لي على تأشيرة، وتركني دون أي مال على الإطلاق ودون أسرة مسلمة، وقال والله سأرسل لك مالا إذا احتجتي، ولم يرسل شيئا. هل لهذا الرجل علي حقوق؟ وماذا وما حكم ما فعله بي؟ الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على الزوج إذا تزوج وعليه إذا أراد أن يطلق، وما يتعلق بالإمتاع متعة، يعني متعة النفقة متعهن. إذا كان الأمر كما تقول السائلة فإن ذلك الرجل قد أسى إساءة كبيرة في حقها، وإن كان مقهورا ولا قدرة له على شيء والله يعلم ذلك، فهو جل وعلا عفو كريم. الوعد الشأن في المسلم أن يكون وفيا به، وإخلافه من صفات المنافقين. ونصيحتي لكل من أراد أن يتزوج في خارج البلاد أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يكون همه قضاء وطنه وخداع من يتزوجها يعيدها ويمنيها فيكون له من صفة الشيطان في هذا المقام ما يحتفظ. أما السائلة وأمثالها فينبغي أن يتحرزنا ويحرصنا على الاحتياط لأنفسهم، وما يحصل من شيء من هذا فيحفظ بقضاء وقدر من الله جل وعلا. إذا فات الواحدة منهن شيء فتسأل الله أن يعوضها خيرا مما فاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أصابته مصيبة فاسترجع وسأل الله أن يعوضه خيرا مما فاته فإن الله يعوض خيرا مما فاته، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة وعزاهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالك أن يسأل من أصيب ربه أن يعوضه خيرا مما فاته، تقول أم سلمة فقلت في نفسي من خير من أبي سلمة رضي الله عنه، لا تعلم الغيب. وإذا بالذي يسوقه الله لها الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنها ارتبطت وعلمت أن هذا خير لها بدون شك. وأنت أيها السائلة اسألي ربك أن يعوضك خيرا من ذلك الذي لم يفي في نظرك بما سزم به، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه ميم ألف سائلة من خارج المملكة من دولة عربية شقيقة، كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. تقول أنا سيدة أبلغ من العمر 41 عاما وقد رمى علي زوجي يمين الطلاق وهي الطلقة الأولى، ويقول لي أنه يستطيع يردني رغما عني، وأنا لا أريد العودة إليه مجددا لأنه عافانا الله وإياكم مصر على إدمان المخدرات وغير أمين، ويطلب مني أن أتحدث عبر الهاتف مع الرجال لتسهيل بعض أعماله، وقالت وربما طالبني بأمور سيئة لتسهيل الأعمال لكن الله عصمني كما تقول، علما بأنني مدرسة وهو لا يعمل وأنا لا أرغب العودة إليه لسوء أخلاقه وضربه وسبابه وشتمه، فهل له الحق شرعا في أن يعيدني رغما عني؟ الرجل إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تخرج من العدة فإنه يملك ذلك، والعدة معروفة عند النساء. أما إذا خرجت من العدة فإنه لا يملك بحال من الأحوال استرجاعها وتكون مالكة النفس، وهي أيضا وقد طلقت بإمكانها أن تمتنع ولو اشتكاها وأقام عليها الدعوى، فما دام أنها تصف بما تصف به ينبغي لها أن تجتنبه مهما كلفها الأمر وترفض العودة إليه، وغاية ما هنالك أن يصدر حكم بإلزامها بالرجوع إليه ثم لا ترجع فتبقى ناشزا، والنشوز عن مثل هذا خير من عدمه، هو غير منفق وغير مستقيم، وفيه شيء من صفات الدياثة، كونه يأمر زوجته أن تخاطب الرجال لتعثر بصوتها عليهم فيسهل له مراده، أو أنه كان يطلب ما هو أسوأ من ذلك، هذا لا خير فيه، واحمد ربك أن الله جل وعلا دفعه إلى هذه العثرة المباركة بالنسبة لك والتائف عليه هو. فاعتصمي بالله وبحبله المتين وصمني على ألا تعود إليه مهما كانت الأمور، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول الطاقية التي على الأشخاص هل يجب عليه أن يرفعها ليتمكن من السجود على جبهته أو يسجد عليها ولا إشكال في ذلك؟ هي لا إشكال في ذلك ولو حالت بين وجهه والأرض، لكن هذه طاقية كبيرة فيما يبدو، لو دفعها للخمس من الأصل حتى تلتصق الجبهة في موضع السجود لكان أحسن، وإلا وجودها ليس بمانع. الصحابة ربما جلس أحدهم على سجد على كم ثوبه اتقاء الحر في أيام الحر وعدم الفرش في المصليات. صلى الله عليكم. يسأل عن صحة حديث إكرام الميت دفنه. أنا في الحديث لا أستأذكر الآن نص هذا الحديث لأنه ما هذه الصفة، لكن لا شك أن الأمر العام في المبادرة لإيصال الجنازة وحملها والإسراع فيها وإنزالها في قبرها يقتضي هذا المعنى، لكن بالنص هذا لا أتذكر هذه اللحظة. صلى الله عليكم. السقط الذي لم يبلغ 4 أشهر هل لا يصلى عليه ولا يدفن أم ماذا؟ أما الدفن يدفن، لكنه إذا لم يكن قد نفخت فيه الروح فلا يحتاج إلى صلاة عليه. صلى الله عليكم. هل ورد في الحديث أن مدة الدعاء للميت بعد الدفن بقدر ما ينحر الجزور؟ لا، وإنما هذه وصية من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولم يأمرهم بالدعاء، وإنما قال لي كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا أنتم دفنتموني فامكثوا بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لأنظر بما أراجع رسل ربي، يعني بماذا تكون أجوبته، يشعر بأنه يستأنس بهم وهم عند قبره، لكن لا دليل على أن بقاء الناس عند القبر مما يؤنس الميت، ولهذا لا يستدل بذلك على مثل هذا العمل. صلى الله عليكم. هل يجوز أن يجمع المسلم بين دعائين في الاستفتاح للصلاة مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الواحدة؟ نعم، لا حرج في ذلك، لكن لو أراد أن يفعل ذلك ويرى أنه السنة فلا يحتاج إلى دليل لأنه هو الأولى. أحسن الله عليكم. ما حكم من كان يصلي مع الإمام والإمام ركع ثم رفع وهو لم يركع وركع بعدما رفع الإمام، هل تلزمه إعادة الصلاة؟ ينبغي أن يكون شديد المراقبة لأداء المتابعة، فإنه يجب عليه إذا ركع الإمام أن يرجع، حتى إذا رفع ركع فارفعوا، وعطف الفعل بحرف الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب ينبغي أن يتقيد به. لكن أرجو أن ما مضى لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، ويجب عليه مستقبلا أن يتجنب ذلك وأن يبادر إذا ركع الإمام أن يحرص على أن لا يطيل المكتبات. أحسن الله إليكم. يقول شخص يحب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لكنه يسب ويكره يزيد بن معاوية ويقول هو فاسق، فهل قوله صحيح؟ ما الذي يحملك على هذا وقد مضوا سبيلهم؟ هل ستقرب إلى الله بذلك؟ هل جاءك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا قربة من القرب؟ لماذا لا تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم؟ سئل الإمام أحمد عن يزيد بن عبد بن معاوية ما قيل فيه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية في الجنة، وكان يزيد قائد ذلك الجيش. ينبغي للمسلم أن يتجنب الخوض في السابقين. يزيد من الناس وارتكب خطأ في حرب المدينة يوم الحرة ما فعل، وهو داخل في عموم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة إن شاء الله. ينبغي للمسلم أن يوفر على نفسه العمل وأن يتجنب الدخول فيما لا يعنيه، وأن لا يتأثر بالمبتدعة والضلال أو الجهلة الغيارة بدون حكمة ولا روية ولا علم. كلنا نكره ما فعله يزيد فيما يتعلق بالمدينة وما يتعلق بما حصل من حرب في قتل الحسين، ولكن كما يقول العلامة ابن العربي صاحب أحكام القرآن والعواصم والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس من أكبر أئمة الشافعي المالكية في الأندلس، لما تكلم عن العواصم قال عن الحسين رضي الله عنه إنما قتل بسيف جده، يعني أن الحسين رضي الله عنه أرضاه رفض نصيحة ابن عباس وغيره وخرج إلى العراق. وعده أهل العراق أن ينصروه ويملكوه ويحموه، ولم يفعلوا شيئا من ذلك بل أسلموه، والله أعلم أن الذين أسلموه الدعاة فساد وإلحاد، وقد بقيت في نفوسهم آثار المجوسية حتى أسلموه يقتل وبكوا عليه، واستمر ذلك البكاء فالله المستعان. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة مرتين؟ هذا الحديث ورد ولا بأس به، ولكن الراوي يقول لا أدري أفعل ذلك عمدا أم نسي، ولم يحفظ أن ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وبعض الناس ربما فعل ذلك وهو يسيء في هذا الفعل، لأن الصحابي ما ذكر أن النبي أمر بذلك ولم يتكرر هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم ولو تكرر لعلم، ولم ينقل عن الصحابة أيضا هذا الشيء، لكن من فعل ذلك لا يقال بطلة الصلاة إلا أن غير هذا الفعل أحسن منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى حسب ما نقل، والحديث ليس في الصحيحين لأنه في أحد كتب السنن، وقرأها في الركعة الأولى ثم قرأ الزاد في الركعة الثانية، ولهذا استنكر الصحابي فقال لا أدري فعل ذلك عمدا أم نسي. ولهذا ينبغي أن يجتنب، وإن قال بعض أهل العلم لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع: هل التورك في التشهد الأخير سنة للمأموم أم هو في حق الإمام والمنفرد فقط؟ بل هو للجميع، لكن المأموم الذي بجانبه مصافون إذا كان توركه يحمله على مضايقتهم في إخراج قدمه اليسرى بجانبهم وتؤذيهم فلا يلزمه ذلك، إذا لم يمكنه أن يجمع بين التورك وكف أذاه عن الآخرين. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.